يقول السائل: ما حكم بيع اللحم لمن علم أنه سيستعمله في البدعة؟ وهذا كذلك صاحب اللحم يبيع اللحم على جميع الناس، هو أصلا ليس مسؤولا عن ذلك ولا يفتش ولا ينبش.